ما حكم التصرف بأموال اليتامى والقُصّر في تنميتها في أمور أخرى حفظكم الله؟ هناك الأموال يراجع القاضي، فإن في بلادنا ولله الحمد إذا أراد المتولي على مال القُصّار تنميته عليه أن يراجع المحكمة القاضي يسأله كيف يتصرف، يأذن له، لأن المبادرة أو الإقدام على المتاجرة بأموال القُصّار وقد يكون عن طريق البيع والشراء بالأسهم التي صارت سبباً في دمار كثير من المستثمرين، يكون أفسد أموال القُصّار ويغرم، لا يُعذر ويقال أنه اجتهد لهم، لا بد أن يكون اجتهاده منوطاً بإذن قضائي، والله أعلم.